فيها بإجماع أهل العلم. لكن ما معنى قوله الإجماع في الأهلية؟ أيوة أحسنت، الإجماع في البخر الأهلية. لكن هل الجاموس يدخل في زكاة البخر ولا لا يدخل؟ يدخل بالإجماع. قال أبو عبيد: لا أعلم الناس يختلفون فيه اليوم. وكذا نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة وابن المنذر رحمة الله على الجميع. قال ابن قدامة: الجواميس كغيرها من البقر لا خلاف في هذا نعلم. طيب، ثم بنت لبون سنتان، حقة جذعة سنين، تمام. وتمشي الترتيب كده، كل ما تصعد درجة كل ما تعلو سنة في السن، تمام. مش هسأل في مش هسأل هي ترزع عن كام، لكن حفظتم جدول الإبل. بسم الله، ده حادث مروري ولا ايه؟ حفظتم يا شباب؟ طب اللي ما حفظش يرفع ايده. اما هذا فقد صدق. طيب خلاص، انا مش هنسأل ان شاء الله، لكن ان شاء الله يعني ايه، إما أنك تصور الجدول أو تكتبه أنت إن شاء الله تحفظه. قال: وهو جزع البقر. يبقى الجزع من البقر ما له؟ سنة. ومن الإبل ما له؟ ها؟ ما له أربع. ليه؟ لأن إحنا عندنا بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جزع. فالجزع ما له أربع من الإبل. أما في البقر ما له؟ ما له سنة. وفي الغنم؟ تمام، وهيأتينا الآن. قال: ويجزئ إخراج مسن عنه، أي عن التبيع. يبقى الآن هو عنده 30 والواجب فيها تبيع أو تبيعة. طيب، هل يجزئ أن يخرج مسن عن التبيع؟ قال المصنف: ويجزئ إخراج مسن عنه. ليه يجزئ؟ لأن سبقت القاعدة قبل ذلك أن المصدق لو أراد أن يدفع أعلى سنا أعلى من الواجب عليه يجوز له ذلك ويجزئه ذلك، ولا جبران لا له ولا عليه. وقد سبق ذلك في زكاة الإيه؟ في زكاة الإبل. قال: وفي 40 بقرة. ولو كان التبيع عنده، نعم. ها؟ طيب، احنا المسألة دي سبقت معنا في الإبل، قلنا لو حتى عنده وأراد أن يدفع يجوز ولا يجوز ويجزئ ولا لا؟ قلنا ايه؟ طب ارجع للمسألة كده بسرعة، ارجع للمسألة بسرعة في موضع. بس ماشي، دي قاعدة الذكورة والأنوثة، دي مسألة تانية. لكن لو دفع سنا أعلى من السن الواجب عليه، قال، وأنا أذكر عبارة المصنف، قال ولا جبران لا له ولا عليه، في أعلى الصفحة اليمنى كده. صح، أيوة تمام. قال ويجزئ أيضا مكانها حق أو جزع أو ثني، وأولى لزيادة السن ولا جبران. تمام، لا له ولا عليه. مسألة الذكور والأنثى هتأتينا أيضا. قال وفي 40 بقرة مسنة وهي ثنية البقر، ألقت سنا غالبا، وهي التي لها سنتان، ويجوز إخراج أنثى أعلى منها أي من المسنة بدلها كالثنية عن الجزعة في الإبل، ولا يجزئ إخراج مسن عنها أي عن المسنة كإخراج حق عن بنت لبون. يبقى البقر إذا بلغت 30 ففيها تبيع أو تبيعة، طيب إذا وصلت 40 ففيها مسنة. طيب قال والمسنة هي ثنية الإيه؟ ثنية البقر. يبقى الجزع من البقر ما له سنة، والثنية من البقر ما له سنتان. قال ألقت سنا غالبا وهي التي لها سنتان، لكن هل يجوز أن يخرج سن أعلى منها؟ قال يجوز إخراج أنثى أعلى منها، ويجوز إخراج أنثى أعلى منها، يعني يجوز أن تخرج السن الأعلى منها لكن بشرط الإيه؟ بشرط الأنوثة، أي من المسنة بدلها كالثنية عن الجزعة في الإبل، ولا يجزئ إخراج مسن عنها. ليه لا يجزئ إخراج مسن عن المسنة؟ لأنه سينتقل إلى الذكر. ماشي، وإذا انتقل إلى الذكر اللي يحصل يعني؟ ولا دي منصوص عليها، ولا السن الأعلى بالأنوثة برضو مش منصوص عليه. احنا في صفحة كام يا شباب؟ احنا في صفحة كام؟ 300 كام؟ 63 أكيد يعني؟ طيب كمل. إن ها في كل 40 ماشي مسنة. احنا السؤال الآن المسنة هي فرضها، تمام؟ لكن السؤال الآن هل يجوز إخراج مسن عن المسنة؟ طب بس بالراحة، في الثلاثين النص على تبيع أو على التخير، ماشي تمام، لكن في الأربعين ما في تخير مسنة. طيب هل يجوز أنه يطلع درجة أو يطلع درجة بالذكورة، أو إنه يدفع المسن عن المسنة بالذكورة أيضا؟ المصنف رحمه الله قال لا يجزئ إخراج مسن عنها أي عن المسنة كإخراج حق عن بنت لبون. ليه؟ ليه لا يجزئ؟ أنتوا لو تذكرون في زكاة الإبل، أولا النص ما فيش فيه تخيير، النص نص على الأنوثة، تمام؟ تاني أمر إن لما بنصعد درجة أو على ما يذكر المصنف في نفس الدرجة مسن ومسنة، أيهما أعلى قيمة؟ المسنة لا شك، تمام؟ فهنا يكون نزل في القيمة، تمام؟ وقد يكون السن الأعلى منها سنة، أيضا الذكورة في أقل قيمة من الأنوث. قال وفي 60 تبعان، وفي 60 تبعان، تمام؟ ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. وفي 60 تبيعان، ليه تبيعان؟ لأن احنا عندنا في 30 تبيع، يبقى 60. طب 90 3 أتباع. طيب ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. قال لحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة. فجعل التخيير في التبيع والتبيع أو التبيعة وفي فرض الأربعين جعلها مسنة ولم يخير بين مسن ومسنة أو مسنة وأعلى منها درجة. والحديث قال حسنه الترمذي رواه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود برقم 1394. وقال ابن عبد البر هو حديث متصل ثابت. وروى يحيى ابن الحكم أن معاذا رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن فأمرني أن آخذ من البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة. فعرضوا علي أن آخذ ما بين 40 و50 وما بين 60 و70 وما بين 80 و90 فأبيت ذلك وقلت لهم حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقدمت فأخبرته فأمرني أن آخذ من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة ومن 60 تبيعين ومن 70 مسنة وتبيعا ومن 80 مسنتين ومن 90 3 أتباع ومن 100 مسنة وتبيعين ومن 10 و100 مسنتين وتبيعا ومن 20 و100 3 مسنات أو 4 أتباع. قال وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا آخذ فيما بين ذلك شيئا إلا أن يبلغ مسنة أو جذعا. وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها. رواه أحمد في مسنده من طريق سلمة ابن أسامة عن يحيى ابن الحكم أن معاذا رضي الله عنه قال إلى آخر الحديث. وقال الحافظ في تعجيل المنفعة قال سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم لا يعرفان. وقال أيضا يحيى بن الحكم لم يدرك معاذا لأن وفاته قديمة. ولهذا ضعفه الألباني رحمه الله في الإرواء فقال هذا سند ضعيف لانقطاعه بين يحيى بن الحكم ومعاذ كما قال الحافظ يقصد في تعجيل المنفعة. قال فإذا بلغت البقر 120 اتفق الفرضان فيخير بين 3 مسنات و4 أتبعة للخبر. طيب إحنا قبل أن نصل إلى 120 تعالوا نجيبهم الأول. في 30 تبيع أو تبيعة. طيب والأربعين. طيب والخمسين. ها؟ مسنة. طب الستين تبيعان. طب السبعين تبيع ومسنة. طب الثمانين مسنتان. طيب التسعين 3 أتباع أو 3 أتباع. طيب وفي 100 مسنة وتبيعان. تمام. طيب 110 مسنتان أدي 80 وتبيع. تمام مظبوط. طيب 120 هنا تستقر الفريضة يخير بين ايه؟ بين 3 مسنات و4 أتباع أو أتباع. قال فإذا بلغت 120 اتفق الفرضان فيخير بين 3 مسنات و4 أتباع للخبر. قال ولا يجزئ الذكر في الزكاة. هي دي مسألتنا. قال ولا يجزئ الذكر في الزكاة إذا كانت ذكورا وإناثا لأن الأنثى أفضل لما فيها من الضر والنسل. وقد نص الشارع على اعتبارها في الإبل وفي 40 من البقر غير التبيع في زكاة البقر للنص السابق. ولأنه أكثر لحما فيعادل الأنوثة، وغير ابن لبون أو زكر أعلى منه كحق، فما فوقه مكان بنت مخاض إذا عدمها. وتقدم في الفصل قبله موضحا، لكن ابن اللبون فما فوقه ليس بأصل لكونه لا يجزئ مع وجود بنت المخاض، بخلاف التبيع فيجزئ في الثلاثين وما تكرر منها كالستين، وأما الأربعون وما تكرر منها كالثمانين فلا يجزئ في فرضها إلا الإناث، لنص الشارع عليها إلا أن يكون النصاب كله ذكورا، فيجزئ فيه ذكر في جميع أنواعها من إبل أو بقر أو غنم، لأن الزكاة وجبت مواساة فلا يكلفها من غير ماله. المصنف رحمه الله في هذه الفقرة يبين ويقرر أن الذكر لا يجزئ إلا في حالات، إن الأصل عندنا الأنوثة إلا ما نص عليه الشرع. الأصل عندنا ليه؟ الأنوثة إلا ما نص عليه الشرع. قال: ولا يجزئ الذكر في الزكاة إذا كانت ذكورا وإناثا، يعني الإبل التي عنده أو البقر التي عنده ذكورا وإناثا، هل يجزئ أن يخرج منها ذكورا عن كل فرض؟ لا، لا يجزئ. قال: لأن الأنثى أفضل لما فيها من الضر، من الضر والنسل، وقد نص الشارع على اعتبارها في الإبل وفي الأربعين من البقر. يبقى أول حالات الذكورة في البقر إيه؟ الثلاثين، لأن الشرع نص عليها. قال: غير التبيع في زكاة البقر، للنص السابق. قال: ولأنه أكثر لحما فيعادل الأنوثة. المصنف بجانب النص عايز يبين ليه هو صار، يعني ليه النص جاء بالتبيع. قال: لأنه أكثر لحما فيعادل الأنوثة في القيمة يعني. قال: وغير ابن لبون أو ذكر أعلى منه كحق. غير ابن لبون في حالة إيه؟ في حالة بنت مخاض موجودة ولا مفقودة؟ في حالة أنها غير موجودة، فإن لم تكن عنده بنت مخاض فابن لبون ذكر، أو ذكر أعلى منه كحق فما فوقه مكان بنت مخاض إذا عدمها، وتقدم شرحه مفصلا في الفصل السابق. قال: لكن ابن اللبون فما فوقه ليس بأصل لكونه لا يجزئ مع وجود بنت مخاض، يعني لو أن الفرض الواجب عليه بنت مخاض وهي في كم من الإبل؟ في 25 فيها بنت مخاض. طيب بنت المخاض موجودة، هل يجوز أن يدفع ابن لبون؟ طيب يجوز يدفع بنت لبون؟ يجوز. تمام. بخلاف التبيع، يعني عايز يقول لك لا يقاس ابن اللبون على الايه؟ على التبيع. قال: فيجزئ في الثلاثين وما تكرر منها كالستين. إن عندنا في زكاة البقر التبيع يجزئ في الثلاثين وما تكرر منها، يعني تكرر مرة أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر، يعني لو ستين يبقى، لو ستين تبيعان، طب لو تسعين؟ تمام. وأما الأربعون وما تكرر منها كالثمانين وأضعافها فلا يجزئ في فرضها إلا الإناث، لنص الشارع عليها. يعني إلا الإناث، النص فيه إيه؟ النص فيه مسنة. طيب لو الرجل عنده المسنة ويريد أن يدفع أعلى منها درجة، يجوز؟ يجوز بشرط الأنوثة، يجوز بشرط الإيه؟ الأنوثة. قال: لنص الشارع عليه: إلا أن يكون النصاب كله ذكورا. يبقى احنا عندنا المصنف دلوقتي ذكر حالتين يجزئ فيهم الإيه؟ الذكر. ابن لبون عند عدم بنت المخاض، الحالة الثانية إيه؟ التبيع في الثلاثين من البقر. الحالة الثالثة قال: إلا أن يكون النصاب كله ذكورا فيجزئ فيه ذكر في جميع أنواعها، يعني كل البقر التي عنده ذكور لا أنثى فيها. في هذه الحالة ماذا يصنع؟ هل يكلف بأن يشتري من خارج ماله السن المفروضة إن كانت أنثى؟ كأن يكون مثلا عنده من البقر مثلا عنده كم؟ 40 أو 80. 80 كلهم ذكور، 80 فيهم إيه؟ فيهم مسنتان، تمام؟ طيب ما عنده مسنتان ولا مسنة واحدة، ماذا يصنع؟ يخرج من الذكور ذكرانا، قال من إبل أو بقر أو غنم، لأن الزكاة وجبت مواساة فلا يكلفها من غير ماله. ولعل فيما يأتي إن شاء الله تفصيل لهذه الجزئية وتدقيق فيها. قال ويؤخذ من الصغار صغيرة في غنم. نعم يجوز، نعم يخرج ذكورا، نعم، ولا يكلف أن يشتري الإناث من غير ماله، تمام. قال ويؤخذ من الصغار صغيرة في غنم، نص عليه، نص عليه من؟ أحمد رحمه الله، لقول أبي بكر والله لو منعوني عناقا الخبر. ويتصور أخذها فيما إذا أبدل الكبار بالصغار أو نتجت ثم ماتت الأمات، بناء على ما تقدم أن حولها حول أصلها دون إبل وبقر، فلا يجزئ إخراج فصلان جمع فصيل ولد الناقة، وعجاجيل جمع عجل ولد البقرة، فيقوم النصاب إلى آخره. قبل ما ندخل في القصة دي تعال نفهم الشوية الأولين. قال صلى الله عليه وسلم، إيه في حاجة مش مفهومة؟ صلى على رسول الله. حد زعلان؟ حد زعلان؟ انتوا ما تعرفوش اللي زعلان بنعمل فيه ايه؟ حدش عارف لسه. طيب القاعدة عندنا، انتوا عندكم اصطلاح هنا في مشتعب، بس القاعدة عندنا اللي زعلان بنروح نصلحه. عارفين ازاي بنصلحه؟ ها؟ بنصلح يعني بناخد الرجاله كلهم ونروح نصلح، يعزمنا على الغدا، لا مش العشاء. صلى على رسول الله. حد زعلان؟ اظن ما هتشيل الزعل من القاموس بقى. قال ويؤخذ من الصغار صغيره في غنم. احنا عندنا في الغنم كما سياتينا ان السن المجزئه قد ايه؟ تمام، 6 أشهر من الضأ وسنة في المعز، تمام. ويجزئ من الصغار صغيرة، يعني لو أن الغنم التي عندها كلها أصغر يجزئ أن يخرج منها إيه؟ ألا كأن المصنف لما ذكر لك هذه العبارة علم أنه سيشكل عليك، كيف كلها صغار وما فيها كبيرة، جت منين كلها كده مرة واحدة؟ قال كما لو أبدل الكبار بالصغار، أبدل كبارا بصغارا، أو نتجت ثم ماتت الأمات، ثم ماتت الأمات. وتلاحظ هنا أن المصنف يقول ماتت الأمات، يعني إيه؟ الهاء محذوفة خطأ؟ جمع الأم تجمع على أم مات وأمهات، ها. طيب أمهات للعاقل وأمات لغير العاقل، ماشي مقبولة منك، جزاك الله. فالمصنف بنى هذه المسألة على قول الصديق رضي الله عنه في البخاري وغيره، والله لو منعوني عناقا. طيب كيف منعوه عناقا؟ والعناق دية الصغيرة، كيف منعوه عناق والعناق أصلا لا تخرج في الزكاة؟ فقال هذه تتصور في الحالة من حالات التي ذكرها المصنف رحمه الله. قال دون إبل وبقر فلا يجزئ إخراج فصلان جمع فصيل ولد الناقة، وعجاجيل جمع عجل ولد البقر. عجل ولا عجل؟ عجل. أه؟ حد معنا لغة عربية؟ أيوة تمام. العجل يجمع على إيه؟ عايزين بس نعرف احنا الجمع بتاعنا اللي في العامية صح ولا غلط، يعني جمع عجول ده صحيح ولا خطأ؟ حد معنا لغة عربية؟ طيب ماشي. قال وعجاجيل فيقوم النصاب إذا كان له فصلانا أو عجاجيل أن لو كان من الكبار ويقوم فرضه الواجب فيه ثم تقوم الصغار ويؤخذ عنها، أي الصغار أي عن فريضتها كبيرة بالقسط والتعديل بالقيمة مكان زيادة السن، ليندفع بذلك محذور الإجحاف بالمالك مع المحافظة على الفرض المنصوص عليه. وإنما لم تجز الفصلان والعجاجيل بخلاف الغنم لكون الشارع فرق بين فرض 25 و36 بزيادة السن، يبقى السن لها تأثير، وكذلك فرق بين فرض 30 و40 من البقر. الكلام ده معنى إيه؟ المصنف رحمه الله يقول دون إبل وبقر يبقى حكمها يختلف عن الغنم، يبقى الغنم يخرج من الصغار صغيرات، تمام؟ دون الإبل والبقر فلا يجزي إذا كانت فصلانا كلها أو عجاجيل كلها صغيرة، يعني لا يجزئ أن يخرج من الفصلان فصيلا ولا عن العجاجيل عجلا. طيب ماذا يصنع؟ قال يقوم النصاب إذا كان كله فصلانا أو عجاجيل أن لو كان من الكبار، ويقوم فرضه بمعنى إيه بكل بساطة؟ عنده كم من الإبل أو من البقر؟ عنده من البقر 40 وكلهم عجول صغيرة، هنتين نقول عجول لحد ما نشوف هي صح ولا غلط، ماشي؟ عنده 40، الـ40 من البقر فيها إيه؟ فيها مسنة. المصنف يقول رحمه الله يقوم النصاب كأن لو كان كبارا. كيف يعني؟ طب هما عجول صغيرة ما بلغتش السن دي، يقول ايه؟ يقول الـ40 حتى لو كانت كلها الـ40 عجول صغيرة الفرض فيها مسنة، ينظر قيمة المسنة ويخرج عنها عجلا صغيرا أو عجولا صغارا ويراعى فيها بنفس القيمة، أن تكون بنفس القيمة، بنفس قيمة المسنة. أحسنت. يعني لو كان عنده مثلا 80 عجل فيها إيه؟ عشان الفرق في القيمة ينتج لنا حاجة ثانية، فيها مسنتان، تمام؟ طيب الرجل هذا وجب عليه مسنتان، ينظر قيمة المسنتان الواجبتان عليه كم قيمتهم مثلا؟ 10,000. انت فين؟ اعلى شوي. 20 مثلا. 20. طيب تعال قيمتهم 20، تعال للعجول التي عنده كم قيمة العجل؟ 5 مثلا عشان نجبر الكسر، 5. يبقى الواجب عليه في الحالة دي قد ايه؟ 4 عجول او 4 عجاجيل، تمام؟ وصلت كده؟ قال ولو كانت دون 25 من الإبل صغارا وجب في كل 5 منها شاة كالكبار فتكون جزعا من الضأن أو ثنيا من المعز. لو كان الصغر في الإبل، لو كانت دون 25، احنا عندنا في الإبل دون 25 الفرض فيها من الغنم، تمام؟ لكن كانت هذه الإبل صغارا في السن، صغارا، وجب في كل 5 منها، احنا عندنا في كل 5 شاة، والعشرة والـ15 والـ20 4 شياة. طيب الإبل نفسها صغيرة، هل نقول إذا كانت على الأصل عندنا إن الإبل كبارا يخرج منها شياه كبيرة على سن الجزع، هذا أقل ما يجزي فيها. طيب إذا كانت الإبل صغارا يخرج منها شاه صغيرة؟ لا، لا يخرج منها شاه صغيرة، إنما المصنف قال تخرج منها شاة كالكبار، يعني على نفس السن المجزئة، فإن الشاة لا تجزي إلا بهذه السن، بأن تكون جزعا من الضأ وهي ما لها، أو ثنيا من المعز وهي ما لها سنة. تمام. قال وتؤخذ من المراض من إبل أو بقر أو غنم مريضة أو مريضة، لأن الزكاة وجبت مواساة وليس منها أن يكلف غير الذي في ماله، ولا اعتبار بقلة العيب وكثرته، لأن القيمة تأتي على ذلك لكون المخرج وسطا في القيمة. يعني المصنف رحمه الله يقول بأنه إذا كان ماله سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم كله مراضا، يخرج عن المراض مريضة. طيب الكلام ده يخالف شيئا مر معنا في الإبل ولا لا يخالف؟ يساويه. طيب حد عنده كلام تاني؟ صح. يخالف ايه؟ يخالف ما ذكره المصنف. المصنف ارجع لصفحة 347 بيقول ايه. ايوه. فان كانت الابل معيبة فالشاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل، بقدر نقص الإبل. ثم المصنف فسر مسألة معيبة وصحيحة، فسر العيب بالمرض، فقال فلو كان عنده خمس من الإبل مراضا وحال عليه الحول إلى آخره. ثم يأتي هنا المصنف رحمه الله فيقول وتؤخذ من المراض مريضة. طيب بالراحة بس. تمام، أدى فرق. ماشي. أحسنت. إحنا عندنا أصلا إن ما دون 25 زكاتها ليست من جنسها، ليست من الإبل، ليست من نفس الإبل، إنما زكاتها من إيه؟ من الغنم. يبقى هو على كل حال سيخرج من الغنم، يعني إن لم يكن عنده سيشتري. تمام. فاختلف الأمر، بخلاف أنه هنا ماله كله مراضا، ماله كله إيه؟ مراضا. فالأصل في الزكاة أنه لا يكلف أن يشتري من خارج المال، فيخرج عن المراض إيه؟ مريضة. قال فإن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومعيبات وذكور وإناث لم يؤخذ إلا أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين، للنهي عن أخذ الصغيرة والمعيبة والكريمة، لقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من وسط أموالكم، ولتحصل المواساة. فإذا كان قيمة المال المخرج، إذا كان المزكى كله، يعني المال المزكى كله كبارا صحاحا 20، وقيمته بالعكس 10 وجبت كبيرة صحيحة قيمتها 15 مع تساوي العددين، فلو كان الثلث أعلى والثلثان أدنى فكبيرة قيمتها 13 وثلث، وبالعكس قيمتها 16 وثلثان، إلا إذا لزمه شاتان في مال كله معيب إلا واحدة ك121 شاة، الجميع معيب إلا واحدة، أو كانت 121 سخالا إلا واحدة كبيرة، فيخرج من الأولى الصحيحة ومعيبة معها، فيخرج في الأولى الصحيحة ومعيبة معها، وفي الثانية الشاة الكبيرة وسخلة معها، لما تقدم من أن الزكاة وجبت مواساة وليس منها تكليفه ما ليس في ماله. إذا اجتمع صغار وكبار، يعني الغنم أو البقر فيها صغار وفيها كبار، أو فيها صحاح ومعيبات وذكور وإناث، لم يؤخذ إلا أنثى. ليه أنثى؟ للنص على الأنثى، ماشي. صحيحة، ليه صحيحة؟ لوجود الصحيح، تمام. كبيرة، ليه كبيرة ولا يأخذ الصغيرة؟ ها؟ لوقوفا مع النص، ثانيا لوجودها، وقوفا مع النص ثم لوجودها. على قدر المالي، يعني على قدر المالي. قال إنه ينظر إلى المالي، فإذا كان المال كما يقول الزهري وسيأتينا، المال ينبغي أن يقسم كرام ولئام ووسط. الواجب إخراج أن يخرج من إيه؟ من الوسط. طيب إذا كان الكرام أكثر من اللئام، أو العكس، إذا كان اللئام أكثر، المسألة هنا تبقى تقسم حصصا كما يذكر المصنف في هذه الفقرة، فيقول على قدر قيمة المالي، للنهي عن أخذ الصغيرة والمعيبة والكريمة. للنهي، يبقى لا تؤخذ صغيرة ولا تؤخذ معيبة ولا أيضا تؤخذ كريمة. المال اللي يؤخذ يؤخذ وسط، كبيرة يعني بقدر السن المطلوب الواجبة شرعا، وسط، كبيرة، غير معيبة. قول النبي صلى الله عليه وسلم من وسط أموالكم. طيب عايز يضرب أمثلة ليتضح الكلام السابق. قال إذا كان المزكى، يعني المال المزكى سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم، كله كبارا صحاحا، 20، وقيمته بالعكس 10، وجبت كبيرة صحيحة قيمتها 15. المال المزكى عندنا لو كان كله كبارا فتجب من الكبار كبيرة، قيمتها 20. لو كان كله كبار كان الواجب فيه حينئذ، يعني لو أن كله كبار، كله كبار قيمته 20 كله مثلا، الواجب فيه إيه؟ كبيرة بنفس القيمة، صح؟ طيب لو العكس، وقيمته بالعكس 10، لو كان صغار كل قيمته 10 يخرج منه إيه؟ منه صغيرة قيمتها 10. طيب لو أن نصفه كبارا ونصفه صغارا يخرج، وجبت كبيرة صحيحة قيمتها 15. ليه خمسة؟ ليه نزل الخمسة دولت؟ فرق ما بين الكبير والصغير، تمام؟ أظن دي وصلت ولا لسه؟ لا لا، مش كده مش كده. ناخدها على ثلاث مراحل. نقول الأول بعد ما تصلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لو أن عنده كبارا قيمة كل واحدة منها 20، الواجب فيها إيه؟ تمام، واحدة بنفس القيمة هتبقى 20 برضه. طيب لو أنها صغارا قيمتها 10، الحالة الثانية، ها، يبقى الواجب فيها برضه من نفسها، هيبقى قيمتها 10. طيب لو إن إحنا عندنا النص كبار والنص صغار، إحنا عندنا قلنا الواجب في الصغير من نفس قيمته والواجب في الكبير بنفس قيمته، طيب إحنا عايزين نخرج وسط، لا هي كبيرة ولا هي صغيرة، هتبقى كبيرة بنفس القيمة، هيخرجها كبيرة قيمتها كم؟ 15. أظن كده تمام ولا مش تمام؟ طب صلى الله رسول الله. قال قيمتها 15 مع تساوي العددين 20 و20، تمام؟ فلو كان الثلث أعلى والثلثان أدنى، يعني الكبار اللي قيمتها 20 تلتين الثلثين، وعفوا الثلث والثلثان أدنى، يعني عنده. احنا عندنا قلنا ايه؟ في الـ30 مثلا، استنى الـ30 فيها تبيع او تبيع. طيب لو كان الثلث 10 اعلى كبارا، والثلثان 20 ادنى يعني صغارا، فكبيرة الواجب ان يخرج فيها ان تكون ايه؟ كبيرة. طيب قيمتها قد ايه؟ ثلث من الكبير وثلثين من الايه؟ من الصغير. طيب احنا عندنا الصغير ان يخرج منها 10 صح؟ قيمتها 10. طيب والكبير؟ 10. مش بناخد 10 كلهم، بناخد منهم كام؟ الـ10 بناخد منهم تلتين، يعني نقسم 10 على 3 أثلاث وناخد الثلثين. ها؟ يعني هنقول 7.5، ولا كده هيبقى الربع، هيبقى أقل شوي. طيب تعالى الكبيرة الواجب فيها 20، طب ثلث الـ20 كام؟ تضيف هذا على هذا يديك 13 وثلث. تمام؟ يعني هكذا تكون حصصا، تكون حصصا. قال وبالعكس قيمتها 16 وثلثا، يعني العكس، يعني نبقى الثلثان كبارا يعني الأعلى، والثلث هو الأدنى. لو قلبنا العكس تمام هيبقى قيمتها كام؟ 16 وثلثا. واضح ولا غير واضح؟ بسم الله. إلا إذا لزمه شاتان. إلا إذا لزمه شاتان في مال كله معيب إلا واحدة، كـ121 شاة، الجميع معيب إلا واحدة. هنا نتوقف. لزمته شاتان في مال كله معيب إلا واحدة كـ121. احنا طبعا المسألة دي أظنها مش واضحة، لأن لسه الغنم ما خدناهاش. احنا الغنم عندنا أقل نصابها كم؟ لا 40. إلى 20 و100 لا شيء فيها، فإذا زادت على 20 و100 ففيها شاتان. تمام؟ طيب كـ121 شاة الواجب فيها ايه؟ 2. الجميع معيب إلا واحدة، الـ120 كلهم شياه معيبة، والـ21 هي صحيحة. طيب في الحالة دي ماذا يصنع؟ في الحالة دي يخرج الصحيحة وإيه؟ ومعيب. أو كانت الـ121 سخالا، يعني ايه سخالا؟ ما هي السخلة؟ أيوة أحسنت، هي دي حديثة السن. السخلة الصغيرة من الشياة، تطلق على الذكر وتطلق أيضا على الإيه؟ على الأنثى، من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد. يعني حديثة السن جدا، زي عندنا كده أطباء حديث الولادة. طيب وإن أخرج عن النصاب من غير نوعه ما ليس في ماله، ما ليس في ماله منه، كما لو كان ماله 30 بقرة لا جاموس فيها، فاشترى تبيعا من الجاموس وأخرجه عنه، جاز إن لم تنقص قيمة المخرج عن النوع الواجب عليه في ملكه، لأن القيمة مع اتحاد الجنس هي المقصودة. حط تحت دي خط. ولم تفت ولا شيء منها، بخلاف ما لو نقصت قيمة المخرج عن الواجب. يعني لو أن هذا الرجل عنده بقر فقط، عنده نصاب بقر وليس فيه جواميس، وأراد أن يخرج عنها، يعني عنده 30 بقرة والواجب فيها إيه؟ تبيع. طيب يريد أن يخرج، احنا سبق معنا أنه يجزئ التبيع من البقر أو من الجواميس، يجزئ، طيب هو ما عنده في ماله إلا البقر، أو العكس ما عنده في ماله إلا كلها جواميس، هل يجزئ أن يخرج عن الجواميس تبيعا بقرا أو عن البقر تبيعا من الجواميس؟ قال المصنف: فاشترى تبيعا من الجاموس وأخرجه عنها جاز، لكن هذا الجواز بشرط إن لم تنقص قيمة المخرج عن النوع الواجب. يراعى في المخرج قيمة ما لو أخرج من البقر، بمعنى إن الثلاثين فيهم تبيع، التبيع تكون قيمته على قيمة المال، فيخرج من الكرام كريمة ومن اللئام تمام، يبقى يراعى مسألة الايه؟ القيمة. فينظر الثلاثين واجب فيها تبيع قيمته قد ايه؟ 15,000 مثلا، ولا ما يوصلش كده 10، فيخرج من الجواميس تبيع نفس السن ويراعى فيه نفس الايه؟ نفس القيمة، ويراعى فيه نفس القيمة. قال: لأن القيمة مع اتحاد الجنس هي المخصوصة، واحنا سبق معنا إجماع العلماء على أن البقر والجاموس واحد، ولم تفت ولا شيء منها، لم تفت القيمة، لم تفت وهي المقصودة مع اتحاد الجنس، ولم تفت لا هي ولا شيء منها، بخلاف ما لو نقصت قيمة المخرج عن الواجب، بخلاف ما لو أخرج تبيعا تقل قيمته عن قيمة التبيع الذي أخرجه عن البقر، حينئذ يجزي ولا لا يجزي؟ لا يجزي. تمام؟ عندكم نشاط ناخذ الغنم كمان؟ ليه؟ على الراجح ولا على القول الآخر؟ على قول من يقول بوجوب الزكاة في الأهلية والوحشية، يبقى يكمل هذا من هذا. الراجح الوقوف مع الإجماع والنص، بمعنى العلماء قاطبة أجمعوا على وجوبها في الأهلية، واختلفوا في الوحشية. تمام؟ والراجح كما يقول شيخنا أن الزكاة واجبة في الأهلية. طب ليه؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بما يعرفون وأوجب الزكاة على ما كان عندهم، والذي كان بأيديهم هو الأهلية ولا الوحشية؟ تمام. نكمل في الغنم ولا بلاش؟ هو إحنا يعني اليوم الشيخ أيمن مش موجود، والشيخ أيضا مش موجود. لا خلاص نروح بقى. ها يا شيخ خالد، الله يهديك. نكمل يعني، مش هنطول عليكم ان شاء الله. قال المصنف رحمه الله: فصل. اكتب في زكاة الغنم. قال: النوع الثالث الغنم، ولا زكاة فيها حتى تبلغ 40، وهي أقل نصابها إجماعا، فتجب فيها شاة إجماعا إلى 120، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إجماعا إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه وفاقا إلى 400، فيجب فيها 4 شياه، ثم في كل 100 في كل 100 شاة شاة، لما روى أنس رضي الله عنه في كتاب الصدقات الذي كتبه له أبو بكر رضي الله عنه أنه قال: في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 120 شاة، فإذا زادت على 20 و100 ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة شاة، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة أو ناقصة من 40 شاة شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، مختصرا رواه البخاري. وعلى هذا لا تتغير بعد 201 حتى تبلغ 400، فتجب في كل 100 شاة شاة، فالوقص ما بين 201 إلى 400 وهو 199. يبقى زكاة الغنم أقل نصابها كم؟ أقل نصابها 40. 40 ولا 40؟ أقل نصابها 40. طيب، أقل نصابها 40، يعني لو أن عنده 39 لا تجب. ليه؟ لا شيء فيها. تمام، فإذا بلغت 40 ففيها شاة. قال وهي أقل نصابها إجماعا، فتجب فيها شاة إجماعا، يعني في 40 إجماعا، إلى 120 فإذا زادت واحدة ففيها شتان. يبقى عندنا 40 فيها، طيب 50 60 70 90 100 120، ها 121 شتان. يبقى عندنا الوقت هنا قد ايه؟ الوقت هنا قد ايه؟ 80. طيب تمام، احسب عندك كده، هذا وقص، فتجب فيها شاتان إجماعا إلى 200. إلى 200 يعني 121، ولا فيها قد إيه؟ شاتان. طيب 150 70 90، طيب 200 برضو 2، طيب 201، فيها 3 شياه وفاقا. وفاقا يعني احسنت، انت لقطتها من الهامش صح؟ هي واضحه في الهامش، لو انت يعني ذكي، لو انت ذكي تعرفها، وانا هقولها لك عشان تعرفها بعد كده. هو بيقول ايه؟ وفاقا قال انظر المبسوط. المبسوط ده كتاب مين؟ كتاب الاحناف او الحنفيه. والاستذكار من كتب المالكيه، والمجموع من كتب الشافعيه. يبقى وفاقا، وفاقا للائمه الثلاثه. تمام، ففيها 3 شياه، يعني إذا زادت على 200 فصارت 201، فيها 3 شياه. طيب 250 270 300 350 399، كل دي فيها كم؟ 3 شياه. فإذا بلغت 400، قال إلى 400 فيجب فيها 4 شياه. ثم في كل 100 شاة، في كل 100 شاة شاة. تمام للحديث الذي ذكره. يبقى من بعد الزيادة على 300 قال فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة شاة. يعني الرجل عنده 400 شاة، فيها في 4 شياة. طب عنده 300 لها شاتان، فإذا زادت أيوة بالضبط. تمام، يبقى احنا عد الشياه على 100 بداية من 400. تمام، 300 فيهم قد ايه؟ بعد 201. تمام، بعد 201 في كل 100 الراجح؟ الراجح إيه؟ تمام. طيب الحديث معناه قال: في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 120 شاة، فإذا زادت على 20 و100 ففيها شاتان، إلى 200، فإذا زادت على 200 إلى 300، فإذا زادت على 200 يعني 201. وأنا أرجو أنك أنت لو معك ورقة بيضة تطلع القيم دي في وتكتبها، ماشي؟ يبقى عندنا 40 فيها، طيب 100 يا ريت تكتبوا يا شباب، خلاص حافظي ماشي، دي براشيم ولا ايه؟ 120 شاه برضو. طيب 121، اكتب 121 فيها شاتان. طيب 200 برضو. طيب 201، اكتب 201 فيها 3 شياه، وهنا تستقر الفريضة في كل 100 بعد 201. يعني معك من 201 إلى 300 3 شياه، إلى 399 399. طيب فإذا بلغت 40 تمام، يبقى الفريضة تستقر بعد إيه؟ بعد 201 ماشي؟ هي يعني 300 يعني. تمام. على كل 100 شاة شاة. فإذا زادت، نكمل الحديث، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه. الكلام لحد دلوقتي مظبوط ولا لا؟ طيب فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، وحتى اللي قبل 300 أيضا فيها بنص الحديث، أو فيها على 100 الأخيرة اللي هي اللي بعد 201 فيها إيه؟ مؤدى الكلام واحد، ما هو انت ما كتبتش، انا قلت لك اكتب عشان نفهم مع بعض. يا عم صل على الرسول، مؤدى الكلام ما فيش في بينه اختلاف، حقيقته واحد. ازاي؟ تعال بالراحه نجيبها من الاول خالص. عندنا اول نصاب كام فيها؟ طيب عندنا 121 فيها كام؟ طيب عندنا 121 فيها شتان. طيب 201، ركز بقى، 201 3 شياه، 250 300. طيب 350 ها؟ طب 399 بس خلاص. الحديث لا تعارض بين أوله وآخره، هو في أوله يقول ما قلنا، وفي آخره يقول إذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، هي واحد. لا المسألة هنا واضحة خالص يعني. إلى 400 فيجب كلام الماتن، كلام الماتن يقول إلى 400، مش ده اللي مشكل عليك؟ إلى 400 فيجب فيها 4 شياه، ثم في كل 100 شاة شاة. ليه الماتن قال العبارة دي؟ عايز يقول إن بعد 400 هيبقى كل 100 فيها شاة. ليه كل 100 فيها شاة؟ لأن إحنا عندنا من أول 201 إلى 400 كل ده وقص، كل ده وقص. كام الوقص ده يساوي كام؟ 199 صح؟ هو بيقول 199 199 كل ده وقص. فعايز يقول لك من بعد 400 هتستقر معانا كل 100 فيها شاة، وأقول لك برضو قبل 400 برضو فيها ها فيها 3 شياه. أظن كده وضحت. طيب بالراحة بالراحة، صلى على الرسول صلى على الرسول. إحنا لو قلنا باعتبار إن إن على 300 في كل 100 شاة، يبقى معانا عفو من أول 300 إلى 399 صح؟ على قاعدة الإيه كل 100 شاة. طيب إذا كان إحنا عندنا أصلا على الفريضة التي قبل 300 من 201 عندنا 3 شياه، هي دي برضو على على 300 فيها 3 شياه، صار الوقص من هنا لحد الآخر. أرجو أنها تبقى وصلت. نأخذ كمان مسألة. هو ذكرها ورا لكن هم كانت مشكلة عليهم، إزاي المتن يقول 400 والحديث يقول 300 والعكس. ماشي. قال ويؤخذ، لكن الحمد لله مفهوم، الحمد لله الحمد لله أولا وآخر. قال ويؤخذ من معز، من معز ثني، ومن ضأن جذع، هنا في زكاة الغنم، وفي كل موضع وجبت فيه شاة كزكاة ما دون 25 من الإبل، وكذا لو نزر شاة وأطلق على ما يأتي بيانه في الأضحية. وتقدم بعضه لما روى سويد بن غفلة قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والسنية من المعز، ولأنهما يجزئان في الأضحية فكذا هنا. ويؤخذ يعني زكاة الغنم الواجب يعني السن التي يجزئ فيها المخرج عن الغنم عن الضأن والمعز، أن يكون إذا كان المخرج من المعز أن يكون سنيا، والسني ما له سنة، وأن يكون جزعا من الضأن وهو ما له 6 أشهر. قال وفي كل موضع وجبت فيه شاة كزكاة ما دون 25 من الإبل، فالواجب فيها إيه؟ الواجب فيها من الشياه، يعني 5 و10 و15 و20 الواجب فيها ده كله من الإيه؟ من الشياه. طيب الشاه المجزئة هنا يقول بأنها الجذع، أن تكون بلغت 6 أشهر. قال وكذا لو نذر شاة وأطلق، لو نذر لله عز وجل شاة فيكون شاه تنزل على أقل المجزئ وهو إيه؟ وهو الجذع من الضأن و الثني من المعز. قال ولا يؤخذ، ولا يؤخذ تيس ولو أجزأ الذكر لنقصه وفساد لحمه إلا فحل ضراب، فيؤخذ لخيره برضا ربه، حيث يؤخذ ذكر بأن كان النصاب كله ذكورا ويجزئ أخذه إذن. يعني هل يجزئ الذكور في الغنم؟ الأصل عندنا إن الواجب إخراجه إناث في كل 40 شاه، الشاه دي أنثى ولا ذكر؟ أنثى. طيب فلا يؤخذ، وبناء عليه سواء أنثى من المعز ومن الضأن، لا يؤخذ التيس ولو أجزأ الذكر لنقصه وفساد لحمه إلا فحل ضراب. طيب إلا فحل ضراب في حالة إجزاء الذكر. طيب إيه هي حالة إجزاء الذكر؟ أن يكون كل الموجود عنده ذكورا. فالتيس ما هو؟ ما هو التيس؟ التيس يطلق على ذكر الضأن والمعز ولا على ذكر ال المعز؟ تمام. لكن انا هنا انقدح في ذهني شيء وهو يحتاج الى مراجعه، ان التيس ذكر المعز لكن لم يصل الى حد الضراب، فاذا لأن المصنف فرق هنا، قال ولا يؤخذ تيس إلا فحل ضراب، إلا فحل ضراب، يعني لا يؤخذ إلا من بلغت بلغ أن يضرب، أن يضرب الماعز. طيب هي عموما تحتاج إلى مراجعة. ماشي. ماشي. طيب على كل، على كل، إذا في حالة أنه يجزئ الذكر وهي حالة وجود الذكران، إن المال كله ذكران، يؤخذ إيه؟ يؤخذ فحل الضراب. قال لخيره، يعني للخير المرجو منه لأنه يضرب الشياه، حيث يؤخذ، عليكم السلام ورحمة الله، حيث يؤخذ ذكر بأن كان النصاب كله ذكورا ويجزئ أخذه إذن، يعني في هذه الحالة يجزئ أن يؤخذ الذكر فحل الضراب. وهنا أتوقف، أحس أني كنت يعني إيه، وحاسس أن أنا برضو ما عدتش أدري، أنا كنت أود أن إحنا ننتهي، لكن أنا الحقيقة يعني